ما حكم العمل كموظف بالبورصة؟ البورصة فيها وفيها، فيها من الخير وفيها من الشر الكثير، فإن وفق الله لاستبدالها بما هو أولى لكان أولى، وإلا فالله المستعان.